يأكله ويجد له لذة لا يجدها عندما يأكله على شبع وعلى عدم حاجة. وهكذا في سائر الأشياء، لو أن الإنسان اكتسى ثوبا عن حاجة إليه لوجد له جمالا، بخلاف إن كساه على أثواب عديدة عنده مثله وأجود منه لا يرى فيه شيئا، والآخر الثوب نفسه يرى فيه من الجمال والمتعة ما لا يراه الآخر. فإذا هناك اعتبارات فيما يلتذ به الإنسان، وإذا كانت هناك اعتبارات فلا بد أن ينظر إلى هذا المقام وأن يلتفت إليه بشكل جيد حتى يحسن المرء الموازنة فيما يلتذ به، فلا يكون عنده إفراط أو تفريط، إفراط بلذة غير مباحة أو محرمة أو يتبعها ندمات، أو تفريط في لذة هي أوجب اللذات وأعظمها وأهنأها. وإذا عرف، قال رحمه الله: وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا وأجل منها. نعم، هذا هو الآن التفقه في هذا الباب، باب اللذة. اللذة من حيث هي مطلوبة، كل يطلبها، ما أحد يقول من الناس أنه لا يبحث عن لذة ولا يطلب فرحا. اللذة والفرح هي مطلوب كل إنسان، كل إنسان يطلب لذة يطلب فرحا، لكن ليس الناس سواء في فقه ما يلتذ به نظرا فيه من حيث هو ونظرا فيه من حيث عواقبه ومآلاته. فكثير من الناس نظر لذته في حدود ناظريه الدانية عنده، حدود أنفه، لا يتجاوز ذلك، ليس عنده نظر في العواقب والمآلات. اللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي وعاقل. وإذا كانت كذلك هي مطلوب كل حي فلا يلام، إلا إذا كانت اللذة مطلوبة في نفسها فهي تذم إذا أعقبت ندما، يعني لا تلام أو لا تذم من حيث هي، لكن تذم ويلام فاعلها من حيث انحراف المسار فيها، إذا انحرف في المسار. أما طلب اللذة وأمر جبلت النفوس على ذلك، فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها. من اللذات لذة تعقب ألما، ومن اللذات لذة تعقب سعادة، ومن اللذات لا هذا ولا هذا. فهذا الباب جدير بالمرء أن يفقهه فيما يلتذ به. هناك لذات تعقب ندم، ندم عظيم وحسرة عظيمة في دنيا المرء أخرى، وهناك لذات تعقب فرحا وسعادة في الدنيا والآخرة، وهناك لذات لا هذا ولا هذا. وسيأتي عند المصنف لاحقا بعض التفصيل لذلك. إذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها وأجل. إذا اشتغل الإنسان بلذة مباحة مثلا، حالت بين لذة واجبة، لأن الصلاة هذا مما تقر به النفوس وتلتذ وترتاح،

بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم. نعم، فيها الدوام وفيها الخلوص، فيها الدوام الذي هو الاستمرار وعدم الانقطاع، لا مقطوعة ولا ممنوعة، مستمرة دائمة خالدين فيها أبد الآباد، وفيها الخلوص من المنكدات والمنغصات والآلام، كل هذه لا توجد في لذة الآخرة، ففيها دوام واستمرار وأبدية وخلود، وفيها السلامة من كل منغص أو مكدر. نعم. قال رحمه الله: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا، ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى لنا أجمعين وواسع فضله. نعم. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. نعم، هذا الناصح من آل فرعون في نصيحته لقومه دعاهم إلى اتباعه إلى الهدى الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به وجعله من أهله، وذكرهم بأن هذه الدنيا التي ألهتهم وفتنتهم وأشغلتهم إنما هي متاع، أي متاع منقضي منصرم زائل فان، وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار النعيم المستقر الدائم الذي لا ينقطع ولا يحول ولا يزول. نعم. قال رحمه الله: فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها، وأن الآخرة هي المستقر. نعم. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها، فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها، بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر: إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نعم، يقول رحمه الله: إذا عرف أي ما سبق، فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الله الكريم. هذا النظر هو أعظم نعيم في الدار الآخرة وأكمله، أن يرى المرء المؤمن ببصره ربه خالق هذا الكون، ويرى جلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، يرى ربه سبحانه وتعالى ذي الجلال والكمال. فهذه الرؤية هي أكمل لذة وأعلى نعيم، فلا يليق بعاقل أدرك أن هذه اللذة متحققة لأهل الإيمان أن يفعل من الأمور والأسباب التي تحرمه منها، أو يترك الأسباب التي توصله إليها. وهذا مقام بينه النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره لهذه اللذة، لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، لما قال في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، يخاطب أهل الإيمان: إنكم سترون ربكم يوم القيامة

الذي يكون للبدن إذا خلى من الروح. وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة. ولذات الدنيا ثلاثة أنواع. نعم. والمقصود وما بعده يؤجل، وأنبه أن غدا الخميس لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.